هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغالين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. نتجول بين المحميات الطبيعية التي يحاول أصحابها الاحتفاظ بكل غالي وقيم وكل شيء خايفين عليه من الاختفاء. أصدقائي الليلة أنا مدعوة لزيارة محمية طبيعية خاصة جدا. صاحبة المحمية ليست فقط أستاذة جامعية مرموقة، ولكنها كيان إنساني متفرد. تشرفت بلقائها وأنا أخطو خطواتي الأولى سنة أولى كلية إعلام جامعة القاهرة. من أول من سمعت منه مفردات مثل الحرية، مناضل، جرأة، الثورة، الوطن، جيفارا، مانديلا، وعي، حركات تحرر، رأي، استقلال. هي أستاذة للصحافة، لا تدرس الصحافة فقط للطلبة، ولكنها تسعد جدا أن يكونوا على وعي وأن يستيقظ الجميع ولا يغيبوا. أقف الآن أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية لأستاذتي وأفتخر الأستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا بيك يا منى. يعني طبعا البوابة أساسا محطوطة عشان ما يدخلهاش غير اللي زيك الملتزمين واللي لسه ما زالوا قابضين على الجمر بالنسبة للظروف اللي حطت بالوطن واللي حطت بالمنطقة بالعالم الوطن العربي كله. فالمحمية حقيقي مفتوحة لأمثالك، فأهلا بيك. أولا أشكرك جدا دكتورة عواطف إن حضرتك يعني هتخلينا نتجول بحرية وبين مكونات وعناصر المحمية الطبيعية الخاصة بيكي ونشاهد يعني بما تحتفظين. أنا الحقيقة سعيدة جدا بنفس بعنوان البرنامج ده، لأنه أولا حاجة فعلا فريدة وغير تقليدية، وحكاية المحمية الطبيعية احنا كلنا محتاجين قوي ان احنا فعلا يبقى لنا محمياتنا بس المتواصلة مش المنفصلة عن بعضها. لان هو طبعا التواصل انا بعتبره وده اساسا اللي انتوا تعلمتوه مننا، التواصل هو فعلا الاحتياج التاني بعد ما الإنسان بيشبع احتياجاته البيولوجية. أول حاجة بيبتدي يرفع راسه ويبص حواليه، عايز يتواصل مع الكون اللي هو بشر وطبيعة. أكيد هو نفس المعنى نؤكد عليه دكتورة عواطف، هي المحميات ليست في إطار الجزر المنعزلة، ولكنها محميات متضفرة، محميات يصل بعضها إلى البعض ولكن في إطار التشابه والإصرار على التمسك بإنسانية البشر. الجانب الإنساني ده أنا بعتبره أعلى قيمة كلنا لازم نحرص عليها. دكتورة عواطف عبد الرحمن، قبل ما ندخل المحمية عايزين نعرف من حياتك أطلقتي عليها اسم إيه؟ محمية الحفاظ على إنسانية مصر. طب تسمحي لنا بالدخول دلوقتي؟ أهلا بيكم طبعا. الأستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في بداية دخولنا إلى المحمية الطبيعية أرى صورة جميلة وكبيرة حضرتك حطاها في صدارة المحمية. هي الحقيقة صورة أمي، بس هي مش صورة واحدة يا مونة، هي صورة أمي وجنبها صورة عبد الناصر، لأن عبد الناصر فضله كبير جدا على جيلي وعلى مصر كلها، أو سواء من ناحية الحفاظ على استقلال الوطن، على العدالة الاجتماعية لكل من تظلله سماء مصر ويعيشون على أرضها. هو طبعا صورة أولية أمي أصلا، يعني جنبها صورة عبد الناصر. أمي الحقيقة هي اللي سندتني في مشوار حياتي كله. هي طبعا كل الأمهات هم الأم، يعني عطاء بلا شروط وعطاء مستمر، لكن أمي كانت صديقة، والصداقة حتى في مغامراتي في قراراتي الغير عقلانية كانت تسند وتنصح، وفي نفس الوقت تقولي لما هتنجحي هيبقى إضافة ليا، لما هتفشلي هسندك وتوصلي وتقومي تنفضي نفسك من أي انكسار مؤقت وتوصلي. لو قفلولك باب افتحي شباك، ولو قفلولك الشباك افتحي خرم في الجدار يدخل منه النور. فست كانت عظيمة جدا، وأنا افتقدتها كصديقة وكأم وكرفيق وسند. التالت بقى، الصورة التالتة برضه اللي بعتز بيها جدا، صورة مانديلا. مانديلا أنا رحت طبعا زرت جنوب أفريقيا 7 مرات، وكان طبعا يعني أهم نقطة أني في أثناء سجنه، هو اتسجن 27 سنة، ورحت زرت السجن بتاعه في كيب تاون. فمانديلا الحقيقة منحني، يعني أنا طبعا عملت يعني لجنة للدفاع عنه، وجبت 1,000,000 توقيع الإفراج عن مانديلا على مستوى العالم كله. بقينا نبعت لأصدقائنا في كل أرحاء العالم يعني طالبوا بالإفراج عن مانديلا. هو طبعا الحتة دي وصلته، فكانت أول زيارة سنة 91، وأنا رايحة وأنا راجع الحقيقة من ناميبيا، بعد طبعا ما دعاني سامي نجوما رئيس ناميبيا، هو كان رفيق نضال وكان هنا في مصر في أثناء نضاله. فأول حاجة الحقيقة بتلقاها من كل الزعماء اللي فعلا تزعموا حركة التحرر الوطني في أفريقيا، بعد ما بيستقلوا أول حاجة بيعملوها بيروحوا بعتين دعوة لأصدقائهم في مصر بالذات، لأنه بيعتبروا أن فترة طبعا يعني سواء فترة نفيهم من بلادهم وفترة كانت 5 شارع حشمة الجمعية الأفريقية، بيعتبروها the second homeland. كان مانديلا يعني رمز مش فقط لشعب، يعني هو طبعا في الدول الأوروبية شالوا على الأكتاف، وكانت بالملايين الحقيقة تقدير لهذا الرمز الإنساني الفذ في الدفاع عن حقوق شعبه. بعد كده طبعا زرتها، أنا زرتها 7 مرات، كان من الثالث مرة بقى منحني طبعا الوسام بتاع التحرر الوطني. وكان كان شيء الحقيقة مبهج جدا ليا، واداني ثقة في أن لا، العالم هيتغير. عواطف عبد الرحمن هنا في المحمية الطبيعية، ولقي ركن قيم جدا، هو ركن القيم المصرية الأصيلة اللي حضرتك خايفة عليها من الاختفاء وجايبها هنا. هو الحقيقة يعني أول قيمة اللي هي قيمة الانتماء لمصر، الانتماء للوطن. الشعب المصري صبور جدا لكن منتمي جدا، ولا يمكن إطلاقا انتزاع هذه القيمة اللي متأصلة في جيل بعد جيل، الانتماء للوطن. الحاجات القيم التانية الحقيقة الأساسية اللي هي الظروف جرفتها، الربح والمنفعة هو الأساس، مش ان الاخر يبقى يتكاتف معايا ونقدر نبني مع بعض شيء جميل للكل. فدي قيمة الحقيقة انا حزينة قوي. وعلى المستوى المحلي اتخلقت مجموعة من المافيات اللي بيتحكموا في ثروات مصر، التهموا كل الثروات، وفي نفس الوقت ما انا مش فاهمة المليارات دي هيودوها فين. يعني هي الانانية انا بعتبرها هي الآفة الأساسية اللي اتهمت كل الجوانب الإنسانية في أهلي يعني مصر كلها طبعاً. فطبعا بيبقى أنا وبعد الطوفان، ما ينفعش. كل الحضارات قامت على أكتاف جهود جماعية، وأنا ما كنتش أعترف بالآخر، الآخر اللي هو أخويا وابن عمي ورفيقي في الموطة، المواطن الآخر، مش بس على مستوى الأسرة، لا على مستوى الوطن كله، إن ما كنتش أبقى عامل حسابه في الصحة وفي التعليم وفي حتى في المرور وفي المواصلات وفي السكن، ودايما مش أقول أنا وبس، لا أنا والآخرين. عاطف عبد الرحمن، حضرتك هنا في المحمية، مين من الشخصيات المبهجة والمؤثرة والقوية تكوني حريصة يكون معانا هنا في المحمية؟ الحقيقة يعني أنا مش عارفة سؤالك الحقيقة، أصلي في ناس أنا أتمنى أنهم يكونوا موجودين، يعني سواء أجانب أو مصريين، دول فعلا منحوا أوطانهم كل حياتهم بإخلاص. يعني أنت لما تلاقي مثلا كل اللي أثروا في تاريخ العالم، ماو تسي تونغ في الصين، جيفارا اللي هو بقى أيقونة الثورة في العالم بالنسبة لأمريكا اللاتينية، مانديلا طبعا بالنسبة لإفريقيا، وباقي الزعماء اللي زيه، يعني لما بذكر طبعا جوش نكومو، بذكر نكروما، بذكر نيتو، كلهم ادوا بسخاء، وبذكر سامي نجومة برضو ناميبيا، دول ادوا بإخلاص وتجاوزوا ذاتهم، فده اللي فضل. برضو الدكتورة لطيفة زياد دي رمز عظيم الحقيقة، مبهج. هي كانت أستاذتي بشكل مباشر، وبعدين أنا كنت رفيقة لها في مكانين، رفيقة لها في لجنة الدفاع عن الثقافة القومية ضد الغزو الصهيوني والإمبريالي، ورفيقة لها في سجن القناطر، لأن احنا كنا ضد كامب ديفيد وضد الصلح مع الكيان الصهيوني، اللي فعلا لا ننسى انه استشهد على دين الكيان الصهيوني 150 ألف شهيد مصري في 4 حروب. عواطف عبد الرحمن، بنكمل جولتنا هنا في المحمية الطبيعية، وأنا عارفة أن حضرتك يعني ما شاء الله تعشقي القراءة، وعارفة أن كتب حضرتك يعني بلاش نعد أحسن، ولكن هنا يعني بعض الرفوف عليها كتب منتقاة حضرتك جايباها المحمية، إيه ترى الرفوف دي؟ الحقيقة لا، الكتب صعب أن أنا أحصيلك يا منى، لاني يعني انا مثلا في حسب الفترات اللي بهتم بيها بمشروعاتي العلميه، في الفتره اللي مهتمه بافريقيا فعندي تقريبا معظم بالانجليزي والفرنسي والعربي، معظم ما كتب عن النضال حركات التحرر الافريقيه دي حاجه، بالاضافه الى الصحافه في الثورة الجزائرية، ده الماجستير اللي أنا رحت عملتها في الجزائر عن دور الصحافة في الثورة الجزائرية. عندي لما جيت اهتميت بقى بالقضية الفلسطينية، بقى كل ما كتب عن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ودي حسب القضايا بقى اللي أنا بهتم بيها، الصراع العربي الإسرائيلي والكيان الصهيوني. يعني آخر كتاب لسه مسلمه من أسبوع للهيئة العامة للكتاب عشان يوصل للشباب، لأن لقيت أن وعي الشباب بالصراع العربي الإسرائيلي الحقيقة يكاد يكون معدوم أو مشوش، فعملت الكتاب عشانهم، وأجلت الكتاب اللي أنا دلوقتي بشتغل عليه، اللي هو بقى لي 10 سنين بشتغل فيه، اللي هو عن المستقبل، عن علم المستقبل. دكتور عواطف، جنب رفوف الكتب العامرة والزاخرة بالكتب، أنا شايفة رفوف تحمل قصصات صحفية، وقصصات عدى عليها يعني أعتقد وقت طويل، وبدأت لونها يكون لون أصفر، إيه القصصات دي دكتور عواطف؟ قصصات الحقيقة كتيرة جدا، لأن في جزء خاص طبعا بالقضية الفلسطينية وموقف الصحافة من القضية الفلسطينية، من وعد بلفور لغاية ضياع الوطن الفلسطيني سنة 48، من 17 ل 48، ده كان طبعا جزء منها رسالة الدكتوراه بتاعتي، وبعد كده طورتها وعملتها كتب أكتر، يعني أكتر من طبع، يعني كمان يعني جريدة الأهالي أنا شاركت في تأسيسها.

العودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين ومحمية طبيعية والأستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومكملين جولتنا هنا في المحمية يا دكتورة. ولقي دولاب لمقتنيات أعتقد هي صغيرة ولكنها أعتقد أنها غالية، هل هي حالتك جايباها من رحلاتك الكثيرة والكثيرة برا مصر؟ مش عارفة يسموه البسام ولا الدرع، ولا عبارة عن المدفع اللي حارب بيه الأمير عبد القادر خلال 17 سنة حارب الفرنسيين في الجزائر. في الجزائر ده أعلى وسام بتمنحه الجزائر للمواطنيها والغير مواطنيها. نعم. أنا حتهول الحقيقة الجزائر وأنا بعتز بيه جدا طبعا. وبعدين أظن أنت شايفة شوفي قد إيه رائع. يعني هو ده، حتى ناس كتير يقولوا إيه ده أنت حتى مدفع، فاروح حكيانهم الحكاية. نعم. وفي وانت شوفي خدي بالك في ظهره صورة القصبة، حي القصبة اللي هو حي الثورة في الجزائر. نعم. والصورة التانية عامل عبارة عن دائرة شوفي. أيوة. عاملها بشكل فني في فلسطين. الله. فلسطين. أيوة. ودول هم الحقيقة الجناحين اللي أنا ارتبطت بيهم طبعا علميا ويعني وفكريا ونضاليا. الله. اللي هو بدأت بالجزائر في الماجستير وكملتها بفلسطين في الدكتوراه. عواطف، من شوية احنا عدينا على بوابة هي بوابة جانبية وحضرتك كاتبة عليها ممنوع الدخول مطلقا إلى المحمية، يا ترى الجملة دي وحضرتك مضيافة جدا تقوليها في وجه مين؟ لا، في وجه لصوص الأوطان. لصوص أنا يعني ممنوع دخول لصوص الأوطان اللي سرقوا الوطن وسرقوا والتهموا ثرواته ونهبوا ثرواته. نعم. وخرجوها بره مصر عشان يدعموا بها الاقتصاد الغربي، دول ممنوعين تماما، مستحيل يعني. وبالإضافة إلى التجار الجشعين اللي بيحتكروا، في 8 تجار صواري بيحتكروا السلع الغذائية، بيحتكروا القمح والرز والزيت، الأساسيات اللي هي تجعل الإنسان المصري واقف على حيله وبيبص بأمل للمستقبل. عواطف، الركن اللي احنا معدين عليه ده اسمه ركن الذكريات. يا ترى تفاصيله وماذا يحتوي ركن الذكريات؟ الحقيقة ركن الذكريات فيه حاجات مؤلمة وفيه حاجات جميلة، بس كله طبعا بيديني احساس بالرسوخ وايضا بالامل في المستقبل. اول واحدة هي جدتي اللي هي خالة امي اللي ربتني في 7 سنين الاولين في القرية، جدتي صفصافة. أنا يعني الحقيقة لم يبتسم لها الظهر ولم يمنحها ما تستحقه، وأنا عشان كده قلت الحاجة الوحيدة اللي أقدر يعني أبرأ بها ذمتي اتجاه هذه الإنسانة الجميلة اللي هي علمتني حاجات كتير جدا واحتضنتني في الفترة الأولانية من حياتي، اللي هي جدتي صفصافة. سميت السيرة الذاتية بتاعتي باسم صفصافة. الله. ذكرياتي مع أمي كانت باستمرار تقول لي اوعي تركزي على المادة أو الفلوس، ركزي على العلم، لأن هو ده اللي هيجيب لك المادة وحيجيب لك الجاه وحيجيب لك. وعشان كده أنا كل الحقيقة الجوائز اللي أنا خدتها، أنا خدت 8 جوائز، يعني طبعا غير جائزة الدولة للتفوق العلمي وجائزة الدولة للتقديرية وجائزة الجامعة التقديرية. نعم. ده دول على المستوى المحلي، لكن على المستوى العربي والدولي 8 جوائز، جائزة مانديلا وجائزة العويس في. نعم. العلوم الاجتماعية والمستقبلية وجائزة البحرين عن المرأة والطفل وهكذا. فدايما لما بيطلبوا مني كلمة لو أنا بسلم الجائزة بوجهها أولا الجائزة بهديها لأمي والعبد الناصر والطلابي. دكتور عواطف، عاطف عبد الرحمن هنا في المحمية زرع ايه يا دكتور؟ زرع ولادي العلميين زرع الرموز اللي هي اساسا طبعا كلها يعني مجسدة في أوسمة وفي وأوسمة إيه، مش بس الأوسمة اللي خدتها من الدولة ولا من الدول اللي كرمتني، لا اللي خدتها من طلابي، يعني دفعات معينة بسمع عندهم قوي فبيعملوا لي حاجات أنا بعتز بيها جدا جدا جدا. زرع أيضا أحفادي، أحفادي أنا الحقيقة عندي ابني صحفي وأنا كنت نفسي في بنت وبقيت زعلانة قوي، وحتى يوميها الدكتور علي إبراهيم هو اللي أشرف على أولاد الولادة، ولقاني بعيط قلت له أنا كان نفسي في بنت، قال لي في صعيدية تبكر بولد وتعمل زيك، أنت صعيدية مزورة. لا أنسى هذه العبارة برضه. فاللي حصل اتجوز وفعلا جاب ولدين الحمد لله، خدتهم من صغرهم يعني سينما ومسرح وكل ما يثقفهم زي ما أمي عملت معايا وزي ما أنا عملت مع ابني، فيعني جيل ورا جيل، فطبعا بقوا أصدقائي قوي. دكتور عواطف عبد الرحمن، وهي جولتنا في المحمية الطبيعية هنا اقتربت على الانتهاء، ولكن من ساعة ما دخلنا وبنتجول في المحمية شايفين لافتات على الجدران، لافتات تحوي جمل قليلة، جمل مركزة قد تكون هي خلاصة التجربة الإنسانية. يا ترى ممكن حضرتك تستعرضي هذه اللافتات مع أصدقائنا المستمعين؟ طبعا هو أول حاجة هي طبعا كلمة الوطن، الحفاظ على وحدة الوطن واستمراره. الجمل الثانية تاريخ مصر 7000 سنة مر بمراحل عديدة لكن ترك لنا ثروة حضارية لابد من أولا تعرف، يعني لابد من الاقتراب منها بالمعرفة والحفاظ عليها. أثار مصر بتتسرق، وأنا الحقيقة من الحاجات اللي وجعاني قوي لأن ده تاريخ أجدادنا اللي خلوا مصر ليها اسم. فالحفاظ على هذه الثروة الحضارية. الحاجة الثالثة والأخيرة الحقيقة، حافظوا على نظافة مدينتكم. والنظافة هي مش بس النظافة بالمعنى المادي الخارجي، نظافة في السلوك، نظافة في العلاقات. الأستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، كل الشكر لحضرتك، كل الشكر والتقدير، وبصفة شخصية مني يا دكتورة عواطف اقبليه من إحدى تلاميذك، اقبليه من واحدة حضرتك شكلتي تشكيل كبير جدا وعيها وإدراكها منذ السنوات الأولى لدخولها الجامعة. أشكر حضرتك جدا على هذه الجولة في المحمية الطبيعية اللي أعادت على سمعي الكلمات الرائعة اللي أنا بعتز بيها دكتورة عواطف عبد الرحمن. ده الحقيقة أنا اللي بشكرك لأن أنت اديتيني فرصة أن أنا أطمئن على كل العناصر اللي بتحمل بذرة سوية منتمية فعلا لمصر. وأنا الحقيقة الطريقة اللي انت حضرتي بها برنامجك والأسئلة أسعدتني بشكل، أسعدني الأسلوب وتمسكك بكل القيم اللي تعلمتيها واللي وصلتي وأكيد علمتيها لأولادك. أنا بقول مصر مش هينهض بيها غير أمثالك، وأجيال جديدة هتقدر فعلا ترفع رأس مصر تاني وهتقدر تستنهض كل الجوانب الإيجابية في تاريخ هذا الوطن الجميل. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.